الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. موضوع حديثنا في هذه الجمعة المباركة: الصلاة أعظم شعائر الإسلام. إخوتي الكرام، اعلموا أنه من علامات تقوى المسلم واستقامة حاله على دين رب العالمين أن يكون معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جل في علاه حينما تحدث عن مناسك الحج ماذا قال؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا كنت تعظم الصلاة، تعظم الزكاة، تعظم الصوم، تعظم مناسك الحج وفريضة الحج، فاعلم أن ذلك علامة على تقواك واستقامتك وخشيتك لله رب العالمين. دأب بعض الناس واعتاد بعض الناس أن يقولوا أن الإيمان في القلب ويكفي النطق بالشهادتين والتصديق بالقلب لينجو الواحد من عذاب الله تبارك وتعالى. هذه العقيدة معاشر الإخوة الكرام مخالفة للكتاب والسنة، ومخالفة لقول الجماعة وأهل السنة. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه مبينا الإيمان الذي ينفع صاحبه، قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم يقولون، يعني الصحابة والتابعين والعلماء بعدهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ الواحد من الثلاثة إلا بالآخر. الإيمان الذي ينفع صاحبه قول باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتصديق ذلك بالقلب أن الله واحد أحد وأن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم عمل بالجوارح تؤدى فيه الفرائض وتؤدى فيه الأركان. إذن إيمان يقول صاحبه يكفي فيه النطق بالشهادة والتصديق بالقلب لا ينفع صاحبه يوم القيامة. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: لقد لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. الإمام البخاري التقى أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، وقد ذكر بعضهم بالأسماء، ثم قال: أنهم كانوا يقولون أن الدين قول وعمل. الدين قول وعمل، ما يأتي واحد في هذا الزمان يقول لك: أنا إيماني في قلبي حتى وما صليتش، لكن أنا انشهد قبل أن أنام أنطق بالشهادتين، لا تنفعك الشهادة. ولذلك في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله مخلصا به قلبه دخل الجنة. مخلصا به قلبه، هل يكون الرجل مخلصا وهو لا يركع لله ولا يسجد لله البتة؟ هل هو مخلص في نطقه لا إله إلا الله وهو يقر بها أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم لا يركع لله ولا يسجد لله؟ يكون في ذلك كاذبا في دعواه وليس صادقا بها. ثم تلا قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. انظر الدين الحنيف أن يعبد الله مخلصا له الدين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فالإيمان النافع هو الإيمان الذي ترتب عنه سلوك عملي تؤدى فيه الأركان وتجتنب فيه الكبائر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ويستحيل أن يكون الرجل مؤمنا بالله مصدقا برسول الله ثم لا يعمل عملا واحدا من أعمال الإسلام، لا صلاة ولا زكاة. وأطنب في الحديث: يستحيل، مستحيل أن يكون الرجل مؤمن بالله تعالى مصدقا برسول الله ثم تجده تاركا للصلاة ولا يؤدي زكاة ماله، يستحيل ذلك. أعلم معاشر الإخوة الكرام، وأنا أقول هذا الكلام عن علم ودراية، أن كثيرا من أبناء المسلمين ممن بلغوا الحلم ومن بنات المسلمين ممن بلغنا أنهم لا يؤدون صلاة، والعيب بعد بلوغهم فيهم، لكن العيب أيضا يلحق آباءهم وأمهاتهم. هل حرصوا على صلاتهم كحرصهم على دراستهم؟ هل حرصوا على حجابهم حجابهن كما حرصوا على نجاحهن في آخر الفصل؟ حينما تهتم الأم ويهتم الأب لدراسة ابنه ونجاحه ونجاح ابنته في دراستها، في حين يغفل ويهمل ولا يلتفت إلى عبادة ابنه ولا إلى حجاب ابنتها، في هذه الأحوال فإن أبناء المسلمين يتفلتون من التكاليف. هؤلاء معاشر الإخوة الكرام على خطر جسيم وجرم عظيم، وينبغي للوالدين أن يعلن صفارة الخطر. ذلك لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتبروا شيئا من الأعمال كفرا إلا ترك الصلاة. كل الأعمال لم يكونوا يعتبرونها كفرا إلا الصلاة، فإن الصحابة كانوا يعتبرون تاركها قد يخرج عن دائرة الإسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سأله مجاهد بن جبر، قال: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله؟ ما هي الأعمال التي كنتم تعدونها كفرا على عهد رسول الله وهي من الأعمال وليس من المعتقدات؟ قال: الصلاة، إن الصلاة من الأعمال. في الغالب الإنسان يكفر بالمعتقد لكن الصلاة من الأعمال، وكان يعتبرها الصحابة أنها من الأشياء إن تركت يكفر صاحبها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. الصلاة كانوا يعتبروا لي تركها وهو خارج عن الملة. أتدرون الخطر الجسيم على أبنائنا؟ أتدرون الخطر الكبير على بناتكم؟ كل تارك للصلاة وكل تاركة للصلاة هي على شفا حفرة من النار. فالقضية بين الكفر والإيمان، وليست القضية بين العصيان والتوبة إلى الرحمن. القضية أخطر بكثير، بين كفر وإيمان. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. بين الرجل وبين أن يصبح مشركا هو أن يدع الصلاة من غير عذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يتكلم على أدلة تكفير تارك الصلاة أن هذا إجماع الصحابة. واعتبر المالكية رحمة الله عليهم أن تارك الصلاة إن تركها معترفا بها تركها تكاسلا وتهاونا وتفريطا فهو مرتكب للكبيرة. يستتاب ظهرا وعصرا ثم يقتل حدا بعد صلاة العصر إن أبى تأدية الصلاة. ويعجبني كلام شيخ الإسلام عبد الحميد بن باديس حينما قال: يكفي تارك الصلاة أن العلماء اختلفوا في كفره وإسلامه. يكفيه جرما وخطرا عظيما وإثما مبينا أن العلماء اختلفوا فيه هل هو مسلم عاصي أو أنه كافر مرتد. يكفي هذا الاختلاف أنه على خطر كبير وكبير جدا. هذا صنف أحببنا الحديث عليه، وهذا دور الآباء ودور الأمهات. قد يقول قائل: نحن هنا في المسجد كلنا نصلي، لكن الحديث يدور حول أبنائنا، الحديث يدور حول بناتنا، الحديث يدور حول أقربائنا. وينبغي للآباء والأمهات أن يكون حرصهم على أداء أبنائهم للصلاة والعبادات كحرصهم على سلامة أجسادهم وسلامة عقولهم ونجاحهم في دراستهم. وعلى الأب من حين لآخر أن يجمع أبناءه على صلاة الفريضة يؤمهم، على الأب حتى يعودهم الصلاة، عليه أن يجمع أبناءه على صلاة الجماعة في بيته حتى يعودهم عليها، يعودهم على أداء هذه الصلاة. وهناك صنف معاشر الإخوة الكرام ممن يصلي والحمد لله وليس تاركا للصلاة، لكن صلاته تغيب فيها روحها، فهي صلاة حركات فقط بدون معنى. قال تعالى محذرا من هذه الحالة: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في المنافقين، كانوا إذا حضر الناس معهم صلوا، أما في السر فيتركون الصلاة. وزاد ابن عباس فقال: وقد تكون هذه الآية في من يترك الصلاة جماعة حتى يخرج جميع وقتها بالكلية، فهو يدخل في الوعيد في من سهى عن الصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: يقصد أيضا من الآية ذلك الذي يترك الصلاة حتى يخرج جميع وقتها ويصليها قضاء، يصلي الظهر والعصر بعد المغرب من غير عذره، ما عنده عذر، ما كان مشدود معناته ما قدرش ولا عنده ظروف، يعني هو في فسحة ولكنه تركها حتى خرج جميع وقتها. وإني لأعجب أشد العجب أن الواحد كيف يترك خروج كل وقت الصلاة وما الصلوات إلا خمس، وهي خمس في الأداء وخمسون في الأجر والثواب، وذاك من فضل الله ورحمته بنا. أنت تصلي خمس صلوات لكن ربي يعطيك قس خمسين صلاة، لكن يعطيك قس خمسين صلاة إذا أديتها بحقها في وقتها قبل خروجه، أما إذا أديتها بعد خروجه فليس لك فضل خمسين صلاة. فقد ثبت في البخاري عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأوحى إلي ما أوحى، حينما صعد إلى سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج يوم فرضت الصلاة، قال: فأوحى إلي ما أوحى، ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فرض خمسين صلاة. قال: فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال له: غير عود، ارجع، خمسين صلاة ما يقدروا عليها. فرجع النبي إلى الله تبارك وتعالى يسأله التخفيف، فما زال يخفف عليه حتى وصلت خمس صلوات، كانت خمسين ولت خمس. فقلت، قال موسى: ارجع إلى ربك قال الله قال المولى تبارك تعالى كل يوم وليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة لكل صلاة عشر يعني تصلي خمسة لكن كل صلاة عندها عشر. فلما رجع إلى موسى قال له ارجع إلى ربك وسله التخفيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. قال خلاص أنا ما نقدر نزل نرجع, رحت وليت لكن لا أستطيع الآن أن أرجع. ذهب أكثر من مرة النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة وهو يسأل الله التخفيف. فلما بلغت خمس استحى النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه جل في علاه. فهي خمس في الأداء وخمسون في الأجر والثواب. فكيف يفرط الواحد في هذه الخمس؟ وما هي إلا خمس صلوات؟ ما هي إلا خمس صلوات؟ وليعلم الواحد منا أن صلاح على عملك بصلاح صلاتك. فقد ثبت في الحديث الذي رواه مسلم عن حديث بن قبيصة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. بعد الدماء صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. صلحت صلاتك كل شيء رح يصلح لك. وإن فسدت فقد خاب وخسر. خاب وخسر قضية خطيرة. لابد الإنسان يعظم شعيرة الصلاة. الصلاة شعيرة عظمى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا ركن, ركن من أركان الإسلام. هو الركن الذي يقوم عليه إسلامك. كاين ركن الصلاة ركن الصوم ركن الزكاة وركن الحج. بناء إسلامك يقوم على هذه الأركان. فإن فرطت في الأركان هدمت البيت على نفسك. راك تهدم في البيت. كلما تترك ركنا تهدم سقف إسلامك على رأسك. راك تهدم في إسلامك. ولذلك تقوانا واستقامتنا مرهونة بتعظيم شعائر الإسلام. عظمناها علامة على تقوانا واستقامتنا. لم نعظمها علامة على أننا فرطنا في هذا الدين وقصرنا فيه. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر الإخوة الكرام, من أراد أن يعين نفسه, هذه النفس التي تحب الراحة تحب الدعاء لا تحب التكاليف تحب النوم, يستميلها اللهو كثيرا ويأخذ بتلابيب قلبها اللعب. هذه طبيعة بشرية. من أراد أن يتقوى على نفسه هذه التي تحب الراحة والكسل والتهاون والتقصير والتفريط فعليه بصلاة الجماعة. عليه بصلاة الجماعة. عليه بصلاة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ المنفرد ب27 درجة. لو أنا أقول لك لو ذهبت إلى ساحة الشهداء الحاجة اللي تتباع 270,000 في بيلكور تلقاها في ساحة الشهداء تلقاها أنت ب10,000. تروح ساحة الشهداء ولا ما تروحش تجيبها مساحة الشهداء؟ نروحوا كاع نجيبوها مساحة الشهداء. حاجة اللي دير 270,000 في بيلكور دير 10,000 ساحة الشهداء. نروحوا كاع لساحة الشهداء. في الصلاة كيف كيف. تصلي في بيتك عندك درجة. تصلي في الجامع عندك 27. خاب وخسر من ترك صلاة الجماعة. يعني ضيع أجرا وثوابا جزيلا. ضيعها, ضيع فضل كبير. ومن صلاها حالة صحته ومن صلاها حالة صحته كتب له أجر الحضور عند مرضه. واحد أو صحيح كان يجي معنا صلاة الجماعة مرض أقعده المرض في بيته يكتب له أجر الحاضرين لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أجر الحاضرين، تعود أنت في بيتك وعندك أجر 27 درجة. أي فضل هذا، أي خير هذا، يتركه الواحد منا ويفرط فيه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما، يعني ما فيهما من الأجر والثواب والخير، لأتوهما ولو حبوا. يعني حتى وما تقدرش تمشي تجي تحبي حتى تلحق للمسجد لو تعرف ما فيها من الأجر والثواب والخير. ولقد هممت، يعني كاد النبي هم، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلقوا معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. كاد النبي قال كنت رح نجمع الحطب، نأمر واحد يقيم الصلاة، واحد يصلي، ونجمع أصحابي ونروح نشوف الناس اللي يصلوا في الدار وحرق عليهم بيوتهم. واستدل بهذا الحديث أهل الحديث على أن صلاة الجماعة فرض عين، خلافا للجمهور الذين قالوا سنة مؤكدة، مستدلين بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. فالذين استدلوا بهذا الحديث قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر هذا الوعيد والتخويف الشديد لو لم تكن صلاة الجماعة فرض عين. لكن بعض الناس كأنه يريد أن يجعل من المساجد كنائس، حينما الكل يترك صلاة الجماعة قاعد نصلي في الدار نرجع المساجد كنائس، وهي ليست كذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعمر من آمن بالله، هو الذي يعمر المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما وصف الله الرجل بأنه رجل إلا حينما كان محافظا على ذكر الله عز وجل، وليس هناك سبيل لذكر الله أكثر من الصلاة، ففيها كل شيء، فيها قرآن وفيها ذكر وفيها تسبيح وفيها تعظيم وفيها تهليل وفيها دعاء، فقد جمعت الذكر كله، الصلاة تجمع الذكر كله. ودليل وجوبها ما ثبت فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أعمى فقال يا رسول الله. منهم من يقول أنه ابن أم مكتوم في بعض الروايات، إنه ليس لقائد يقودني إلى المسجد، ما عندي شكون، هو رجل أعمى ما عنده شكون يجيبه للمسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، قال له تقدر تصلي في بيتك. فلما ولى دعاه النبي نداه، هل تسمع النداء؟ تسمع الأذان؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب بصيغة الأمر، وإذا جاءت العبارة بصيغة الأمر أفادت الوجوب كما ثبت في الأصول، أفادت الوجوب. قال له أنت أرواح، هو أعمى ليس له من يقوده ولم يرخص له النبي في الصلاة في بيته، فما بالك بالصحيح المعافى؟ واحد صحيح معافى الله يبارك، ما مريض ما أعمى ما ولا. فهو من باب أولى أنه ينبغي الحضور. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه قال لا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، غلي عنده العذر، لا رخصة، واحد ما عنده رخصة باش يصلي في داره إلا لعنده عذر، عنده سبب قائم. قال ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء والصبح، أسأنا به الظن، كان الصحابة كما يلقاوش واحد جامعهم صلاة العشاء وصلاة الصبح يشكوا فيه منافق ولا ما هو منافق، يشكوا فيه، يدخلهم الشك، لأن جموع الصحابة ما كانت تترك صلاة الجماعة البتة إلا أصحاب الأعذار. ولكن الإنسان يحسن الظن بالناس مش يتهمهم مباشرة، فربما لهم عذر بطبيعة الحال. ولم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا في ترك صلاة الجماعة إلا من عذره الله، يا إما لمرض يحبس جسده. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين. الصحابة كان يجي واحد مريض شديد المرض يتك على زوج فيدخل في الصف ويصلي صلاة الجماعة ولا يصلي في البيت، يعني يجي متك على زوج مريض شديد المرض يعني باش يتك على زوج يعني سك مريض يعني بطبيعة الحال. وهذا أحد التابعين وهو ثابت بن عامر بن عبد الله بن الزبير، وهو في مرض موته قال لأبنائه: احملوني إلى المسجد. قيل له: إنك معذور صلي في البيت، أنت مريض صلي في البيت. فقال: لا إله إلا الله، أسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح ثم أصلي في بيتي؟ قال: لا، احملوني إلى المسجد. فلما حملوه إلى المسجد سجد السجدة الأخيرة ثم قبضت روحه. يقول الرواة: كان هذا الرجل عامر بن ثابت كان كلما يأتي إلى الصلاة صلاة الفجر يقول: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، نسألك تقتلني موت حسن طيبة. فقال له بعضهم: وما هي الميتة الحسنة؟ لما كان حي قالوا له: وش الميتة الحسنة اللي تطلبها؟ فقال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد، يتوفاني ربي وأنا ساجد. الميتة الحسنة معاشر الإخوة الكرام يتوفاك الله عز وجل وأنت في المسجد، يتوفاك وأنت راكع، يتوفاك وأنت ساجد، يتوفاك وأنت تنفق مالك في سبيل الله، يتوفاك وأنت تفرج كربة مكروب، يتوفاك وأنت تزور مريضا ترفع له من معنوياته وتسليه، يتوفاك الله عز وجل وأنت تفرج على يتيم أو فقير أو مسكين أو معوز أو تسعى في حاجة الناس. والميتة القبيحة أن يتوفاك الله عز وجل على سهرة ماجنة، سهرة فاجرة ماجنة تحضرها، أو يتوفاك الله عز وجل أمام مائدة بها خمر، أو يتوفاك المولى سبحانه وتعالى وأنت بعيد عن أداء صلاة الجماعة تاركا لها مهتما بالنرد راك تلعب في الدومين، أو تنظر إلى مباراة في كرة قدم وتترك صلاة الجماعة، أو تتسلى بفيلم وتترك صلاة الجماعة. هذه ميتة قبيحة، ميتة قبيحة أن يتوفاك الله عز وجل وقد سافرت بارتكاب فاحشة ولارتكاب محرم، أن يتوفاك الله عز وجل وأنت تقدم رشوة أو تقبض رشوة. هذه الموتة القبيحة والعياذ بالله ومن علامات سوء الخاتمة. التابعين التابعون رضوان الله عليهم كانت لهم حالة غريبة. سعيد بن المسيب كان بيته في أقصى المدينة، يعني بيته بعيد عن المسجد أقصى المدينة، وكان قد أصيب في عينه اليمنى يعني بدأ ما يشوفش منيح. فقيل له: اتخذ لك سراجا شوف به طريق باش تروح تصلي. فقال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سعيد المسيب لما قربت منيته قال: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة، انظر، ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. فهو قبل الأذان في المسجد، لكن ترى اليوم خلف يعمل يعني يتقلبون في نعم الله وتمرغوا في بركات الله ونسوا حظهم مما أوجبه عليهم المولى تبارك وتعالى في حياتهم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.